No. چلو پہ جی سونا لیپ Yeah. ماليش ده كمونات Oh, الله ابو اكبر Thank you. Thank you. كمان وكمان الله الله الله Thank you. Thank you.